تفسير الآية 80 من سورة غافر، يقول تعالى: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، أي وأيضا جعل لكم فيها منافع أخرى كاستخدام أصوافها وجلودها وعظامها وألبانها وغيرها في الاستخدامات والصناعات المختلفة. قوله تعالى: ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون، أي ومن منافعها كذلك أنكم تستعملونها لكي تصلوا عليها لتحقيق حاجاتكم التي في عقولكم والتي لا يمكن تحقيقها إلا بصعوبة شديدة، كحمل الأمتعة وبعض التجارات في بعض الأماكن غير الممهدة ولمسافات غير قريبة وما شابه هذا، وذلك غير الركوب لمسافات معتدلة كالمقصود في الآية السابقة. قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون، أي وعلى هذه الدواب التي تركب في البر وعلى السفن في البحر تحملون، أي يحملكم الله الذي سخر لكم كل هذا وسهل أسبابه بقدرته وأعطاكم العقول والقوى المختلفة لتنتفعوا ولتسعدوا به، فاعبدوه واشكروه إذا وحده.